الدرس الرابع والثلاثون، الدرس الرابع والثلاثون من شرح الاستعارة. الحمد لله، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أيها الفضلاء، فهذا هو الدرس الرابع والثلاثون ما قبل الأخير من هذه الدروس الصوتية الواتسابية المباركة، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، اللهم آمين. سبق أن تحدثنا عن 19 محورا في الدروس السابقة، آخرها المجاز المركب بقسميه وما يتعلق به من مسائل ونماذج بديعة. والآن مع المحور 20، المجاز العقلي وما يتعلق به من بنود ونماذج راقية. قال الناظم الطيب رحمه الله في هذا المحور 20: فصل مجاز نسبة قد شاع إسنادا أو إضافة إيقاعا أخبارا أو إنشاء إما صرحا به وإما للكناية انتحا، وكل ما ورد في إيقاع أو إضافة ضمنه إسنادا وأو، وهو أن تنسب شيئا لسوى ما كان في أصالة له حوى، لأجل أنه يلابس الذي هو له أصالة قد احتذي، كمثل أن تسند للمفعول ما لفاعل وعكس ذاك فعل ما، أو ما لذاك لزمان أو سبب أو حدث أو لمكان، حقيقتين طرفاه عرفا وللمجاز تمايا واختلفا. أقول فهذه أبيات ثمانية تضاف إلى الأبيات 74 السابقة، تلك 82 كاملة. بين يدي الأبيات الثمانية، لقد اشتملت هذه الأبيات الثمانية على بنود مهمة من محور 20 هذا، المجاز العقلي. البند الأول: تقسيم مجاز النسبة المسمى مجازا عقليا وحكميا إلى إسناد أو إضافة أو إيقاع. وإليه أشار الناظم رحمه الله بقوله: فصل مجاز نسبة البيت. البند الثاني: تقسيم هذا المجاز إلى خبر وإنشاء، والإنشاء إلى طلب وتنبيه، فالقسمة إذن ثنائية في ثنائية. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله: أخبارا أو إنشاء. وهناك من جعل القسمة ثلاثية، إلى خبر وطلب وإنشاء، ولكل وجهة هو موليها. البند الثالث من هذه البنود: تقسيم هذا المجاز إلى مصرح به ومكنن عنه. وإليه أشار بقوله: إما صرح به وإما للكناية انتحى. البند الرابع: كل من الإضافة والإيقاع داخل في الإسناد، في الإسناد استلزاما. وإليه أشار الناظم بقوله: وكل ما ورد في إيقاع أو إضافة ضمنه إسناد الراو، وكل ما ورد في إيقاع أو إضافة ضمنه إسناد الراو. البند الخامس، تعريف المجاز العقلي إسنادا أو إضافة أو إيقاع بنسبة شيء إلى غير ما هو له لعلاقة، وهي الملابسة هنا وقرينة. قال الناظم في هذا البند الخامس: وهو أن تنسب شيئا لسوى البيتين، البيتين. البند السادس، صور المجاز العقلي في النسبة الإسنادية 10. قال الناظم رحمه الله في هذه الصور 10: كمثل أن تسند للمفعول ما البيتين، البيتين. ففي الأول منهما ذكر رحمه الله صورتين، وفي الثاني ذكر صورا 8، وهذه العشرة تجري في النسبة الإضافية والإيقاعية أيضا، تلك 30 كاملة كما أشار له المحشي العمراني رحمه الله. البند السابع، تقسيم طرفي المجاز العقلي إلى حقيقتين لغويتين ومجازين لغويين ومختلفين، وفيه أي التخالف صورتان، تلك 4 صور كاملة. قال الناظم رحمه الله في هذه الصور 4 من هذا البند السابع: حقيقتين طرفاه عرفا البيت. أقول وسيأتي تفصيل هذه البنود 3 المتبقية من المجاز العقلي بحول الله وقوته في الدرس 35 بحول الله، البند الثامن تقسيم قرينة المجاز العقلي إلى لفظية ومعنوية، وحصر المعنوية في أمور 3: العقلي والنظري والعادة. قال الناظم فيه: لابد من قرينة اللفظية البيتين. والتاسع، والبند التاسع، المجاز العقلي لابد له من فاعل أو مفعول به، يكون إسناد الفعل إليه حقيقة، تارة يكون ظاهرة وتارة يكون خفية، وإليه أشار بقوله: وأصله حقيقة جلية البيت. والبند العاشر، هل رد الإمام السكاكي المجاز العقلي، هل رد الإمام السكاكي المجاز العقلي إلى الاستعارة المكنية مقبول أم مردود؟ وهل الحق معه أم مع صاحب الحجة الإمام القزويني؟ قال الناظم فيه: ورده يوسف للمكنية، فرده ذو حجة ما تمات. وبعد، فهذه بنود 10 تتعلق بالمجاز العقلي من هذا المحور 20 والأخير من هذه الأرجوزة الأنيقة، تفصيل البنود السبعة من البنود المتعلقة بالمحور 20 المجاز العقلي. فأقول وبالله التوفيق. فأما تفصيل البند الأول وهو تقسيم مجاز النسبة المسمى مجازا عقليا وحكميا إلى إسناد أو إضافة أو إيقاع فكالتالي: اعلم وفقني الله وإياك أن مجاز النسبة ويسمى مجازا عقليا ومجازا حكميا وإسنادا مجازيا ومجازا في الإثبات أي وفي النفي ينقسم إلى 3 أقسام: إلى إسناد أو إضافة أو إيقاع كما شرحه به الشارح البوري رحمه الله. والإضافة في قوله رحمه الله: مجاز نسبة بيانية، والتقدير أي مجاز هو نفس النسبة فهي بيانية كما رأيت، وليست بمعنى اللام ونحوها. وعليه فقوله رحمه الله إسنادا أو إضافة أو إسنادا أو إضافة إيقاع أي أو إيقاع أحوال لازمة، وتكون النسبة حينئذ مصدرا بالمعنى الشامل لهذه الثلاثة التي هي أحوال منها. وبعبارة أخرى فقوله رحمه الله مجاز نسبة معناه فيها أي في نسبة المحكوم به للمحكوم عليه على جهة الإيجاب في الموجبة أو السلب في السالبة. ومن هنا تعلم أن الناظم رحمه الله لما عبر بنسبة فقال فصل مجاز نسبة قد شاع البيت أصاب كبد الحقيقة، بخلاف صاحب التلخيص الإمام القزويني رحمه الله الذي عبر بالإسناد احترازا من الإضافية والإيقاعية، مما جعل البعض يعترض عليه قائلا التعريف قاصر غير جامع. فالتعبير بالنسبة الشاملة للإسنادية والإيقاعية والإضافية أولى، لأنه أشمل وأسلم، بخلاف تعبير صاحب التلخيص فليس أشمل كما رأيت ولا أسلم لما وجه إليه من إيرادات واعتراضات. ومحاولة البعض إيجاد مخارج لذلك قائلا الإمام القزويني رحمه الله أراد بالإسناد مطلق النسبة إطلاقا للاسم المقيد على المطلق فهو مجاز مرسل، وأن الإضافية والإيقاعية تتضمنان إسنادا كما قرره الناظم في هذا البيت الآتي تفصيله، وكل ما ورد في إيقاع أو إضافة ضمنه إسناد أو. وعليه فأراد بالإسناد ما يشمل الصريح والضمني غير مسلم، بل في هذين الجوابين تكلف ينبو عنه مقام التعريف الذي يناسبه الإيضاح. انتهى من المحشي العمراني نقلا عن الأطول وغيره، عن صاحب الأطول وغيره. وقوله رحمه الله قد شاع يشير به إلى كثرة المجاز العقلي وهو كذلك. وأما وجه تسميته مجازا عقليا فمن حيث كون التجوز فيه يدرك بالعقل وهو الإسناد، بخلاف المجاز اللغوي السابق تفصيله في الدروس الماضية فهو في أمر منقول لا معقول، وهو أن هذا اللفظ لم يوضع لهذا المعنى. وأما وجه تسميته حكميا فمن حيث نسبته إلى الحكم أي حكم العقل وهو الإدراك، أي الحكم بمعنى الإسناد الذي هو أشرف أفراده وأغلب، أو هو منسوب إلى الحكم بمعنى مطلق النسبة لا خصوص النسبة التامة التي هي الإسناد. وأما وجه تسميته إسنادا مجازيا فيرجع إلى النسبة إلى المجاز بمعنى المجاوزة، لأن المتكلم جاوز به حقيقته وأوصله إلى غيره كما ذكرنا في تعريفه لغة واصطلاحا واشتقاقا سابقا. كما يسمى مجازا في الإثبات على ما ذكر مرارا، وهو يشمل النفي لكونه فرع الإثبات كما قال في التعاليق وقبله المحشي رحمه الله، انتهى بإيضاح من المحشي. فمعنى قوله رحمه الله إسنادا أو إضافة إيقاع أن الإسناد نسبة الفعل أو ما في معناه للفاعل، وأن المراد بالإضافة النسبة الواقعة بين المضاف والمضاف إليه، وأن المراد بالإيقاع نسبة الفعل للمفعول، فإن الفعل المتعدي واقع على المفعول أي متعلق به. واعلم أن نسبة الإسناد تامة بخلاف الإضافة والإيقاع، والخلاصة أن النسبة في الصور الثلاث إسنادا أو إضافة أو إيقاعا إذا وقعت لغير ما ذكر كان مجازا عقليا. انتهى من المحشي العمراني بشيء من الإيضاح. نماذج توضيحية للصور الثلاث حسب ترتيب الناظم والشارح. الصورة الأولى نهاره صائم، فهذا مجاز نسبة في إسناد الصوم إلى النهار، فالنهار لا يصوم وإنما صاحبه هو الذي يصوم، فلو أسندنا الصيام إلى صاحبه لكان حقيقة لأنه هو المتصف به حقيقة. ومثل هذا المثال اللغوي قوله تعالى من سورة الحاقة عيشة الراضية، فهو أيضا مجاز نسبة في إسناد الرضا للعيشة. وأما حقيقة هذا التركيب عيشة رضيها صاحبها. فها أنت ترى أن الرضا كان بحسب الأصل مسندا للفاعل الحقيقي وهو الصاحب، لكنه حذف وأسند إلى ضمير العيشة فقيل عيشة الراضية. فهناك مشابهة وملابسة بين الصاحب والعيشة تتمثل في تعلق الرضا بكل منهما على وجهين، وإن اختلفت جهة التعلق، لأن تعلقه بالصاحب من حيث الحصول منه وبالعيشة من حيث وقوعه عليها، فصار ضمير العيشة فاعلا نحويا لا حقيقيا. انتهى من المحشي. أقول فهذان مثالان صدرنا باللغوي قبل الشرعي لشهرته، وتبعا للشارح البوري رحمه الله، يوضحان الصورة الأولى النسبة الإسنادية، الصورة الثانية النسبة الإضافية. ويتعلق بتوضيح هذه الصورة الثانية نموذجان. الأول يقول الله عز وجل في سورة سبأ: بل مكر الليل والنهار، فهذا مجاز نسبة أيضا، لأن الأصل الليل ماكر بناء على أن الإضافة بمعنى اللام لكن على طريق الإضافة. المثال الثاني من سورة النساء: وإن خفتم شقاق بينهما الآية، والتقدير في المثالين هكذا: بل مكر الناس في الليل، فأضيف المصدر الذي هو المكر في الأول للزمان وفي الثانية للمكان، لأن بين من الآية الكريمة اسم مكان. فبان بهذا وجه المجاز في المثالين كما فككها المحشي رحمه الله. الصورة الثالثة النسبة الإيقاعية. يقول الله عز وجل في سورة الشعراء: ولا تطيعوا أمر المسرفين، ففي هذه الآية الكريمة النسبة الإيقاعية، بيانها أنه تعالى أوقع الإطاعة على الأمر فقال: ولا تطيعوا أمر المسرفين. وحقها الإيقاع على ذي الأمر، على صاحب الأمر، لأنه هو المفعول به حقيقة والأصل كما قال الشارح البوري: ولا تطيع المسرفين في أمرهم، فقد حذف ما حق الفعل أن يوقع عليه وأوقع على غيره. فالإيقاع كما قال الشارح رحمه الله تعليق الفعل على مفعوله، فإن لم يكن مفعوله بطريق الأصالة كان إيقاعه عليه مجازا، نحو: ولا تطيع أمر المسرفين، الأصل ولا تطيع المسرفين في أمرهم. انتهى المراد من الشارح مع المحشي العمراني رحمه الله. وبهذا ينتهي البند الأول من هذه البنود العشرة. والآن مع تفصيل البند الثاني: تقسيم الكلام بصفة عامة والمجاز بصفة خاصة إلى خبر وطلب وإنشاء. فأقول وبه السعيد. ووجه حصر هذه القسمة الثلاثية فيه أن الكلام إما أن يتحقق مدلوله في الخارج بدونه في الخارج بدونه وهو الخبر كزيد قائم، وإما أن لا يتحقق مدلوله إلا به، وهذا الثاني إما أن يقارن معناه وإما أن يقارن معناه زمن التكلم به زمن التكلم به وهو الإنشاء كبعت وأنكحت، وإما أن يتأخر عنه وهو الطلب كقم واضرب. فهذا التقسيم الثلاثي له مبني على هذه الملابسات والحيثيات. وأما إذا اعتبرنا القسمة ثنائية خبر وإنشاء، في ثنائية طلب وتنبيه، فالملابسات تختلف، وإليكم تفصيل هذا التقسيم الثنائي في هذه السطور، فأقول وبه أستعين إن وجه حصر هذه القسمة الثنائية في الكلام الذي هو خبر أو إنشاء، خبر أو إنشاء فقط، والإنشاء نوعان طلب وتنبيه، أن اللفظ إن دل بالقصد الأول على طلب فعل وهو الأمر أو كف وهو النهي، أو علم بالماهية وهو الاستفهام سمي طلبا، وإلا سمي تنبيها كالتمني والترجي والنداء والعرض والتحضيض والدعاء، لأن دلالتها على الطلب لا بالقصد الأول. فاختلاف الطريقين في الطلب هل هو داخل في الإنشاء أو قسم مستقل برأسه؟ ووجه الخلاف أن اللفظ له زمنان، زمن حالي وهو زمن الطلب، وزمن استقبالي وهو زمن الحدث. فمن نظر إلى الأول أدرجه في الإنشاء، ومن نظر إلى الثاني جعله قسما برأسه. والطريق الثانية هي التي مشى عليها الناظم الطيب رحمه الله وتبعه الشارح البوري. انتهت وجهة كل من الطرفين من الطريقين بنوع من الإيضاح من المحشي رحمه الله. وأختم هذا البند الثالث بنموذجين لما ذكره الناظم رحمه الله أخبارا أو إنشاء. فأقول النموذج الأول الخبر من سورة البقرة، فما ربحت تجارتهم الآية، فإسناد الربح إلى التجارة مجاز، وإنما يتصف به أهلها، والأصل فما ربحوا في تجارتهم. هذا ما قاله الشارح البوري. والخلاصة أن الملابسة التي كان السبب في هذا المجاز هي أن التجارة سبب للربح، لذلك أسند الفعل إليها مجازا عقليا من باب الإسناد للسبب. وقد عرفت أن الرابح الحقيقي في التجارة أربابها وأصحابها، والأصل كما قال الشارح البوري فما ربحوا في تجارتهم، انتهى من المحشي بنوع من الإيضاح. النموذج الثاني المتعلق بالإنشاء من سورة غافر، يا هامان ابن لي صرحا، فإسناد البناء إليه أي إلى هامان مجاز عقلي، لأن الباني غيره وهم العملة. وبتقرير آخر نقول الآمر الحقيقي لهامان في بناء صرح أي قصر عال هو الطاغية قارون، فمن المقطوع به أن هامان وزير موظف في حكومة الطاغية قارون، فيمنع عادة أن يكون الوزير هذا هو الباني فعلا، فلكونه وزيرا فإن البناء لا يناسبه، وإنما الذي يناسبه هو الإشراف على ذلك. فهذه هي الملابسة للمجاز المذكور في الآية الكريمة. والخلاصة في وجه هذا المجاز المذكور أن البناء فعل العملة، وهامان إنما سبب آمر لأنه وزير، فلا يناسبه البناء وإنما الإشراف عليه. فنسبة مال العملة لهامان مجاز عقلي. انتهى بإيضاح من المحشي رحمه الله. والآن مع تفصيل البند الثالث، تقسيم هذا المجاز إلى مصرح به ومكنا عنه. قال الناظم رحمه الله: إما صرح به وإما للكناية انتحى. أقول: المراد بالكناية هنا التعبير بالملزوم عن اللازم كما قال الشارح رحمه الله، كما أن المراد بالتصريح هنا أيضا التلفظ به كما في التعاليق. ولتوضيح هذا البند الثالث أكثر، هاكم نموذجا ذكره الشارح فقال: نحو سل الهموم، سل الهموم، فإنه يقتضي أي يستلزم كما قال المحشي أن الهموم محزونة، وذلك هو الشأن في الكناية كلها. وفي هذا المثال مجاز عقلي ملفوظ به أي مصرح به كما في التعاليق في النسبة الإيقاعية. أقول وهي تسليط أقول ولتوضيح هذا البند الثالث أكثر، هاكم نموذجا ذكره الشارح رحمه الله فقال: نحو سل الهموم، فإنه يقتضي أي يستلزم كما قال المحشي أن الهموم محزونة، وذلك هو الشأن في الكناية كلها. وفي هذا المثال مجاز عقلي ملفوظ به أي مصرح به كما في التعاليق. في النسبة الإيقاعية أقول وهي تسليط التسلية على الهموم كما في التعاليق، ومكنن عنه في النسبة الإسنادية أقول وهي إسناد المحزونية التي استلزمها سل الهموم كما في التعاليق. وصاحب التعاليق بدوره نقل عن المحشي كما لا يخفى. والخلاصة أن قولنا سل الهموم يستلزم ويقتضي أن الهموم محزونة، فعندنا اللازم وهو الهموم محزونة، والملزوم وهو سل الهموم. فاللازم السابق الهموم محزونة المكنى عنه بقولنا سل الهموم مجاز عقلي، حيث أسندت المحزونية إلى الهموم فقيل الهموم محزونة، وإنما المحزون صاحبها فهو من باب الإسناد إلى السبب، لأن الهموم سبب في الحزن ولازم أيضا. انتهى بإيضاح من المحشي رحمه الله. وبهذا انتهى البند الثالث من هذه البنود العشرة المتعلقة بالمجاز العقلي. والآن مع تفصيل البند الرابع كل من الإضافة والإيقاع داخل في الإسناد استلزاما لقوله رحمه الله: وكل ما ورد في إيقاع أو إضافة ضمنه إسند الرأو. فقول الناظم رحمه الله: وكل ما ورد، أقول كل في النظم يجب أن تكتب منفصلة عما، لأنها هنا من أدوات العموم والاستغراق، فهي مبتدأ وخبره رأوا وضمنه منصوب على الظرفية. وأما إذا كانت ظرفا فإنها تتضمن شرطا وجوابا كما في هذه الآية الكريمة من سورة المائدة: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله وكما في سورة البقرة: كلما رزقوا منها. فإنها تكتب متصلة غالبة. انظر الكتب التي تعنى بالرسم والضبط تستفيد وتفيد. انتهى من الإيضاح من المحشي رحمه الله. وتقدير البيت: وكل ما ورد في النسبة الإيقاعية والنسبة الإضافية رأى علماء البلاغة إسناده في ضمنه. ففحوى البيت المذكور أن النسبة الإضافية تستلزم الإسناد، وأن النسبة الإيقاعية تستلزم الإسناد أيضا، فكل من النسبة الإضافية والإيقاعية يستلزم الإسناد. الأمثلة: الأول مثال النسبة الإضافية التي تستلزم الإسناد من سورة سبأ: بل مكر الليل. ووجه الاستدلال بها على ما نحن فيه أن قوله تعالى: بل مكر الليل يستلزم أن الليل ماكر، تقدمت الآية في الصورة الثانية النسبة الإضافية من الصور الثلاث. ومثال النسبة الإيقاعية التي تستلزم الإسناد أيضا قوله تعالى من صورة الشعراء: ولا تطيع أمر المسرفين، ولا تطيع أمر المسرفين. ووجهه أنه يستلزم أن أمر المسرفين لا يطاع. وهكذا قولهم سل الهموم، فإنه يستلزم الهموم مسلاة، أي ما يبعث على السلو، على السلو والنسيان والتسلي. وبعد، فهذه نماذج ثلاث، نموذج للنسبة الإضافية ونموذجان للنسبة الإيقاعية على ما فصلناه. انتهى من المحشي مع شيء من الإيضاح. وبهذا انتهى البند الرابع من هذه البنود العشرة. والآن مع البند الخامس: تعريف المجاز العقلي إسنادا أو إضافة أو إيقاع. وإليه أشار بهذين البيتين فقال: وهو أن تنسب شيئا لسوى ما كان في أصالة له حوى، لأجل أنه يلابس الذي، لأجل أنه يلابس الذي هو له أصالة قد احتذي. فأقول: ذهب الناظم رحمه الله إلى أن المجاز العقلية هو إسناد الشيء إلى غير ما هو له على غرار الحقيقة، فهي نسبة وإسناد الشيء إلى ما هو له. فهذا التعريف أشمل من تعريف غيره تبع فيه الناظم رحمه الله الإمام السكاكي. ووجه أعميته وشموليته أنه يشمل المسند خبرا كان أو غيره. وعليه فعلى مذهب الناظم رحمه الله وقبله السكاكي لا توجد واسطة، بينما على مذهب صاحب التلخيص الإمام القزويني أن المجاز العقلي خاص بالفعل أو ما في معناه، وأن إسناد وإن أسند إلى المبتدا، بينما على مذهب صاحب التلخيص أن المجاز العقلي خاص بالفعل أو ما في معناه وإن أسند إلى المبتدا، وليس كذلك، بل يخصه بما كان مسندا إلى الفاعل أو النائب الذي هو له، فيكون إسناد الخبر مشتقا كان أو جامدا إلى المبتدأ واسطة. والحاصل من البيتين أن المجاز العقلي عبارة عن إسناد شيء فعلا كان أو مشتقا أو غيرهما كالمصدر والظرف واسم الفعل، انظر التعاليق، خلافا لمن قيده كصاحب التلخيص الذي قيده بالفعل أو ما في معناه وهو المشتق، لغير ما كان له لعلاقة ومشابهة التي عبر عنها الناظم بقوله: لأجل أنه يلابس أي يشابه، فهو من باب عطف التفسير كما في التعاليق، أي يلابس أي يشابه الذي هو له أصالة قد احتذي. وقرينة التي سيذكرها في قوله: لابد من قرينة لفظية تكون تارة ومعنوية كالعلم باستحالة الحقيقة بالعقل أو بنظر أو عادة. وأما وجه الشبه فلم يتعرض له الناظم رحمه الله، وهو الملابسة بخلاف صاحب التلخيص. وخرج بهذا القيد الإسناد إلى غير ما هو له لا للملابسة، فهو غلط. انتهى من المحشي بإيضاح. فقوله رحمه الله: لأجل أنه، الضمير المنصوب بأن يعود على سوى، وهو المشبه كالنهار مثلا في قولنا: نهاره صائم. انتهى من الشارح والتعاليق. وقوله: الذي، هو مفعول يلابس أي يشابه، وأما صلته فهو قوله له، وأما ضميره هو فيعود على الشيء المنسوب وهو الصوم في المثال المذكور. انتهى من التعاليق. وأما قوله أصالة فهو منصوب على إسقاط الخافض. وخلاصة الخلاصة أنك تستعير النسبة إضافة كانت أو إيقاعية، إضافية كانت أو إيقاعية أو إسنادية مما هو له لغيره لمشابهته إياه ملابسة الفعل وتعلقه به وقرينة مانعة، فهو بيان لوجه المشابهة فليست كالمشابهة التي هي في الاستعارة، فإنها تتعلق بمدلول اللفظ وهذه بالنسبة، إذ الاستعارة لفظ مستعمل في غير ما وضع له والمجاز إسناده، والمجاز إسناده. انتهى بإيضاح من الشارح والتعاليق، انتهى البند الخامس من هذه البنود العشرة، والآن مع تفصيل البند السادس، صور المجاز العقلي العشرة في النسبة الإسنادية مع أمثلتها. قال رحمه الله: في هذه الصور العشرة كمثل أن تسند للمفعول ما لفاعل وعكس ذاك فعل ما، أو ما لذا أو ما لذاك من زمان، أو ما لذا أو ما لذاك لزمان، أو سبب أو حدث أو لمكان. أقول: فالمجاز في النسبة هو أن تنسب شيئا لسوى ما كان له المشابهة، هو أن تنسب شيئا لسوى ما كان له للمشابهة، كنسبة مال الفاعل إلى المفعول ونسبة مال المفعول إلى الفاعل كما ذكر الشارح البوري. الصورة الأولى: نسبة مال الفاعل إلى المفعول، ومنه قوله تعالى من سورة الحاقة عيشة راضية: نسب الرضا الذي هو لصاحب العيشة إلى العيشة وهي مرضية لا راضية، وإنما الراضي صاحبها. انتهى من الشارح. بل هي مفعول في المعنى، جعلت فاعلا لأنها مرضي بها كما ذكرنا السالفة وكما أشار له الأستاذ فوزي أيضا. ومن هذا الباب أيضا هذه الأبيات الثلاث، الآية أقول ومن هذا الباب أيضا هذه الآيات الثلاث، الآية من الطارق من ماء دافق أي مدفوق، والآية من سورة إبراهيم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها أي يؤتي الله الشجرة أكلها، والآية من سورة يونس الكتاب الحكيم، فوصف الكتاب بوصف منشئه وصاحبه لصحة قولك أنشأ الحكيم الكتاب. فهذه أمثلة توضيحية للصورة الأولى من الصور العشرة في النسبة الإسنادية. الصورة الثانية: نسبة مال المفعول إلى الفاعل، كقولهم سيل مفعم اسمه مفعول، فالإناء مفعم اسمه مفعول، والسيل مفعم للإناء اسمه فاعل. انتهى من الشارح مع شيء من الإيضاح. يقال: أفعم الماء الإناء أي ملأه كما في التعالق. فأصل الكلام هكذا: أفعم السيل الإناء بمعنى ملأه، فالسيل مفعم بصيغة اسم الفاعل، والإناء مفعم بصيغة المفعول، ثم بني أفعم للمفعول واشتق منه اسم المفعول وأسند للضمير الفاعل الحقيقي وهو السيل بعد تقديمه وجعله مبتدأ. ومن هذا الباب قول الله عز وجل من سورة الإسراء: حجابا مستورا، فإن الحجاب ساتر لا مستور، فهذان صورتان ذكرهما الناظم في هذا البيت، فقال: كمثل أن تسند البيت، ثم قال رحمه الله: أو ما لذا كالي زمان، أو سبب أو حدث أو لما كان. فالإشارة الأولى: أو ما لذا تعود على إسناد مال المفعول إلى الفاعل، وأما الإشارة الثانية أو ما لذاك فتعود على إسناد مال الفاعل إلى المفعول، وقوله لزمان إلى آخره هو المنسوب إليه. وخلاصة هذا البيت أن نسبة ما بني للمفعول أو للفاعل لزمان أو سبب أو حدث أو مكان من قبيل المجاز العقلي أيضا كما أفاده الشارح البوري رحمه الله. وعليه فالصور ثمانية: ما بني للمفعول وأسند للزمان، ما بني للمفعول وأسند للسبب، ما بني للمفعول وأسند للحدث، ما بني للمفعول وأسند للمكان. إذن هي أربعة: ما بني للمفعول وأسند للزمان، ما بني للمفعول وأسند للسبب، ما بني للمفعول وأسند للحدث، ما بني للمفعول وأسند للمكان. فهذه أربعة: ما بني للفاعل وأسند للزمان، ما بني للفاعل وأسند للسبب، ما بني للفاعل وأسند للحدث، ما بني للفاعل وأسند للمكان. فهذه أربعة، فهذه أربعة أخرى، تلك ثمانية كاملة، فإذا أضيفت إلى الصورتين السابقتين كانت عشرة. وقد عرفت تقرير نماذج مهمة في الصورتين السابقتين، والآن مع الصور المتبقية فأقول وبه السعين متابعة. الصورة الثالثة من هذه الصور العشرة: ما بني للمفعول وأسند للزمان، كقولهم سرقت الليلة، فسرق ينبغي أن يسند إلى الشيء المسروق، لكنه أسند إلى الظرف وهو الليلة لمشابهته للشيء المسروق في ملابسة الفعل لكل منهما، لأن السرقة تلابس وتشابه الشيء المسروق من حيث وقوعها عليه، والليلة من حيث وقوعها فيها. انتهى بإيضاح من المحشي رحمه الله. الصورة الرابعة من هذه الصور العشرة: ما بني للمفعول وأسند للسبب، كقولهم ضرب التأديب. الصورة الخامسة: ما بني للمفعول وأسند للحدث، كقولهم ضرب ضرب شديد. الصورة السادسة: ما بني للمفعول وأسند للمكان، سرق المكان، سرق المكان. ومثال ما بني للفاعل وأسند للزمان، كقولهم نهاره صائم، فقد أسند الصيام الذي هو للشخص إلى النهار لملابسته إلى الشخص في الصيام لصدوره من الأول، أعني الشخص والصاحبة، ووقوعه للثاني، أعني النهار. انتهى من المحشي رحمه الله. ومثال ما بني للفاعل وأسند للسبب، كقوله تعالى في سورة الأعراف: ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما الآية. نسب النزع للشيطان لأنه سبب فيه، والنزع حقيقة من الملائكة كما قال الشارح رحمه الله وفيه ما فيه. فنسب النزع عن آدم وزوجه حواء عليهما الصلاة والسلام، عليهما السلام، وهو فعل الله تعالى إلى عدو الله، إلى عدو الله إبليس، لأن سبب النزع الأكل من الشجرة، وسبب الأكل وسوسته ومقاسمته إياهما، إنه لمن الناصحين، كما نقله المحشي عن السعد. فإسناد النزع إلى إبليس عدو الله لأنه سبب السبب، لأنه سبب السبب بواسطة وسوسته. انتهى من المحشي. ومنه من هذا الباب: بنى الأمير المدينة، أسند البناء للأمير مع أنه فعل البنائين، مع أنه فعل البنائين أو الخدمة لكونه سببا فيه. انتهى من المحشي. فهذان مثالان للصورة الثامنة، والآن مع الصورة التاسعة فأقول: ومثال ما بني للفاعل وأسند للحدث، قولهم جد جده، أي اجتهد اجتهاده كما في الشارح، لأن حق الجد أن يسند للفاعل الحقيقي وهو الشخص لا للجد نفسه، لكن أسند إليه لمشابهته له في تعلق الفعل بكل منهما، لأن ذلك الفعل صادر من الشخص والمصدر جزء معنى ذلك الفعل. انتهى من المحشي العمراني. ومثال ما بني للفاعل وأسند للمكان، ومنه قولهم نهره جار، نهره جار، نهر، النهر ويوجد في النهر ما لا يوجد في البحر ما لا يوجد في البحر. أقول ومنه قولهم نهره جار كما مثل به الشارح رحمه الله، أي جرى الماء به، أي جرى الماء به كما في المحشي كما في الشارح. وذلك أن النهر اسم للمكان الذي يجري فيه الماء، سمي بذلك لأن الماء ينهره أي يحفره، وإسناد الجري إليه مجاز من تسمية الحال باسم المحل أو الحال فيه. ويقال نهر النهر حفره من باب قطع، ونهرت أي وسعت، ومنه النهار لاتساع ضوئه، والنهر أو النهر بفتح الهاء وسكونها دون البحر وفوق الجدول بفتح الجيم وفوق الجدول، انتهى من المحشي العمراني رحمه الله، وانظر كتب اللغة. ومن هذا الباب وأخرجت الأرض أثقالها من الزلزلة، أي أخرجت الأرض دفائنها وخزائنها، وهذا من أشراط الساعة كما لا يخفى. فالإسناد للإخراج إلى الأرض مجاز، وهو في الحقيقة لله تعالى. وانظر علاقات المجاز العقلي كالسببية والفاعلية والمكانية والمصدرية والمفعولية وغيرها من العلاقات في كتب البلاغة والبيانيين، ولا تنسى الرجوع إلى النحويات واللغويات في هذا الباب ففيها ضالتك. وبعد، فهذه نماذج تتعلق بالصور العشر في النسبة الإسنادية، وهي نفسها تجري في النسبة الإضافية والإيقاعية، تلك 30 صورة كاملة، انظرها في المطولات، وانظر كتب اللغة، انظر اللغويات والنحويات والعقليات وعلم المنطق. وبهذا انتهى تفصيل البنود الستة من البنود العشرة من المحور العشرين المجاز العقلي، وبه ينتهي الدرس 34، وإلى تفصيل البنود 4 من الدرس 35 والأخير من هذه الدروس الواتسابية المباركة، نترككم في رعاية الله. هذا والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ولا تنسى ولا تخفى ولا يخفى عليكم بعض الهفوات التي حدثت في هذا الدرس، وسجل بتاريخ 15 من شهر صفر 1439 هجرية، 4 من الشهر 11 2017 ميلادية، إلى مجموعة شرح المتون الصغرى الناصري محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.